الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد وخص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشاد، ووفقهم سبحانه وتعالى بجميل ألطافه حتى فازوا ببلوغ المراد. نحمده جل مجده وثناؤه حمد معترف له بجزيل الإرفاد، ونعوذ به عز وجل من وبيل الطرد والإبعاد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق ندخرها ليوم المعاد، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه، قامع الكافرين والزائغين من أهل البدع والضلال والإلحاد، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الأكرمين الأجواد وصحابته أولي الأيدي والأمداد وأتباعهم بإحسان، وسلم صلاة وتسليما. لنا أمل في أن تبلغ منهم نهاية الأمل والمراد. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم وبلزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم في تضاعيف آية قصر الصلاة، في تضاعيف آية صلاة الخوف من سورة النساء، يقول سبحانه مصرحا بمعنى السياق ومشيرا إلى معنى الواقع، يقول سبحانه: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. مع الغفول تكون الميلة، يكون الميلان. ونحن في هذا العصر نعيش أعظم المعارك، إنها معركة الإسلام الكبرى، أن يكون هذا الإسلام أو لا يكون، أن يقود هذا الإسلام الحياة أو يمحي من الحياة، أن يقود الحياة أو يمحي أصلا من الحياة. وإن أعظم أسلحتنا ومعظم عتادنا في هذه المعركة الضخمة الكبيرة هو رصيدنا من عقائدنا ومبادئنا، من شعائرنا وشرائعنا التي تنتمي إلى هذا الإسلام العظيم. هذا الرصيد الذي يريدنا أعداء الله سبحانه عليه، نعم إنهم يريدوننا عليه، أن نتركه وأن نتخلى عنه وأن ننحيه جانبا عن قيادة الحياة وعن صبغة الوجود، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. وفي هذه الأيام نرى من أبناء جلدتنا الذين أنبأنا بشأنهم المعصوم المصدق عليه الصلاة وأفضل السلام، أعني دعاة جهنم، دعاء على أبواب جهنم، إنهم يلغطون، إنهم يلغطون تأكيدا على هذا الهدف الخسيس هدف إلغاء مواريثنا ورصيدنا من دين الله سبحانه وتعالى، هذا الرصيد الذي لم يبق من حبل الوصال بيننا وبينه إلا قليلا، لم يبق إلا شيء نزر يسير، يريدوننا حتى على هذا النزر اليسير، حتى انتهى الأمر بإحدى الدول العربية، ولا أريد أن أقول الإسلامية، ولسنا من دعاة تكفير المجتمعات، لكن الألصق بها أنها عربية، هذا أقرب إلى حقيقتها من أن أقول إنها إسلامية. إسلامية ماذا؟ وإسلامية كيف؟ وأين؟ وبأي مبرر؟ أنصار يكتبون في اللوائح الداخلية وفي الطلبات الرسمية التي تقدم إلى مرافق الحكومة المختلفة هذا السؤال لكي يجاب عنه لزاما، هل تصلي الصلوات الخمس؟ فإذا ما أخطأت وتقحمت وكنت غرا غمرا وكتبت نعم فأنت محروم لا محالة من إجابة طالبتك حتى الصلوات الخمس. إنهم يلغطون لكي يقضوا على آخر حبال الوصال مع هذه المواريث السماوية الربانية، مع هذا الدين الخالد العظيم، ولكن الله سبحانه متم نوره كما وعد عز وجل، ولا بد من ستار، لا بد من ستار لقدر الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الأغمار الدخلاء، وإن كانوا من أبناء جلدتنا، هؤلاء دعاة أبواب جهنم أو دعاة جهنم، جاءوا بمصطلح أحسن ما وجدت أن أسميه أو أنعته به، أنه مصطلح لقيط بالمعنى الصحيح الشرعي القانوني لهذه الكلمة، إنه مصطلح لقيط. أرأيتم اللقيط الذي يؤخذ من أبويه الشرعيين أو غير الشرعيين، يؤخذ لكي يتبناه أو يلحقه به إنسان آخر لا يمت له بصلة من صلات الدم أم صلات النسب، كذلكم هذا المصطلح، وأعني به مصطلح العلمانية الذي يخطئ بعض الناس فيقول العلمانية وليس نسبة العلم، فهو مصطلح العلمانية. هذا المصطلح يلغطون به كما قلت لكي يقطعوا حبال وصائنا مع دين الله سبحانه وتعالى، وإن تردوا بجلابيب وتلبسوا بلبوس آخر، وكل امرئ صائر يوما إلى خلته وإن تردى بغيرها إلى حين، فنحن نعلم حقائقهم كما يعلمون هم حقائق وأغوار أهدافهم وبغاياهم. نعم، هذا المصطلح، ما حقيقة هذا المصطلح؟ بعض الناس ولا سيما من فئام المسلمين، أي من عرض الناس ومن العوام أو العامة، لا يعرفون لا كثيرا ولا قليلا عن هذا المصطلح، وربما شايعوا أو تعاطفوا مع بعض دعاته أو الذين يقولون ببعض إيحاءاته دون أن يدروا، وهذه مصيبة، فإن كانوا دارين فالمصيبة أعظم. هذا المصطلح ترجمة مضللة وترجمة خداعة للفظة لاتينية الأصل سيكولاريزم، وهذه اللفظة لا تمت بصلة من الصلات بتة إلى العلم أو التحقيق أو التجربة أو النظر، هذه اللفظة تعني محاربة الدين، أن تكون هي والدين على خطين متوازيين لا يلتقيان أبدا، لا يلتقيان أبدا. وأكبر برهان ما ترجمت به دائرة المعارف الإنجليزية المعروفة بالبريطانية، ترجمت في المجلد التاسع لهذا المصطلح بقولها، قال صاحب هذه المادة، مادة العلمانية كما يقول العرب المضللون أو الضالون عن عمد وعن تقصد، قالت إنها حركة اجتماعية تهدف إلى صرف اهتمامات الناس ورؤاهم عن الحياة الأخرى إلى الحياة الدنيا، فهي حركة مادية بحتة، حركة دنيوية بحتة، أليست هي الحركة التي ذكرها الله أو ذكر مثيلاتها وأصولها عندما قال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، هذا هو مبلغ العلمانيين الملاحدة الجحدة النكورين، مبلغهم هو حدود الحياة الدنيا كما أخبر الله بإشارة أو بإيماء أو باستيعاب لغوي مصطلحي أو بغير ذلك عن جميع الحركات الهدامة. سبحان الله، قالوا يمين وقالوا يسار حركات يمينية وحركات يسارية. قالوا تقدميون وقالوا رجعيون في مقابل التقدميين. قال الله على لسان إبليس، هذا ما حكاه الله عن إبليس شيخ الضلال ومعلم الضلالة، قال لعائن الله عليه متتابعة إلى يوم الدين: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ذكر هذه الحركات الأربعة، هذه مداخل إبليس: تقدمية ورجعية، يمينية ويسارية، كأن القرآن يومئ إليها. وأومى إلى العلمانية بقوله: ذلك مبلغهم من العلم. هؤلاء الذين أعرضوا عن ذكر الله وليس لهم علم إلا في إطار الأنا أو في إطار هذه الحياة الدنيا المحدودة في المكان والزمان، في المكان والزمان. ثم فصلت هذه الموسوعة قليلا، ثم قالت بعد ذلك: ولقد ساير هذه الحركة في تطورها التاريخي، في تطورها التاريخي المضادة للدين وللمسيحية. إذن باختصار هي حركة ضد الدين جميعا وضد المسيحية إقليميا، لأنها نشأت في أقاليم أو في بلدان مسيحية. ولذا قلت إنه مصطلح أقحم علينا إقحاما، إنه مصطلح لقيط له ما يبرره، له ألف مبرر ومبرر في بلاده، لكنه كما سوف نرى بعيد قليل ليس له مبرر واحد في بلادنا المسلمة، ليس له مبرر واحد في البلدان الإسلامية ولا في الدين الإسلامي ولا في تاريخ هذا الإسلام العظيم، ولا مبرر واحد، وإن كان له عشرات الآلاف من المبررات على وجه المبالغة في البلدان التي انبثق ونشأ فيها هذا المصطلح وشب، حتى أصبح صبغة عامة للحضارة الغربية، صبغة عامة للحضارة الغربية. نعم، من هذه المبررات أذكر اثنين رئيسين. المبرر الأول هو رد فعل الناس، لكل فعل رد فعل. الكنيسة كان لها فعل مجحف بحق الإنسانية وبحق العلم. الكنيسة الكاثوليكية التي تسلطت وسادت العالم الأوروبي في العصور الوسيطة أو الوسطى، علمت الناس أن الأرض نفسها والإنسان وهو كون صغير، أن الأرض والإنسان مأخوذان بخطيئة آدم عليه الصلاة والسلام. الأرض والإنسان مأخوذان بخطيئة آدم عليه الصلاة والسلام، ولذا فهما لا يستحقان لا هذه الأرض أن تعمر ولا الإنسان أن يستغل مواهب الله فيه ومنح الله في بدنه في خلافة الله عز وجل في أرض بدنه كما قلت ذات مرة. فلا يستحقان إلا الإزدراء، لا يستحقان إلا الاحتقار. لذا علمت الكنيسة الكاثوليكية أيضا الناس أن من أراد الخلاص والتحرر فعليه أن يتعالى عن متطلبات الجسد وعن أشواق الحياة الدنيا، عليه أن يتعالى عن متطلبات الجسد وأشواق الحياة الدنيا، أي أن يصل إلى ما تسميه الفلسفة الثيوصوفية الهندية بالنيرفانا، الانعتاق الروحي الكامل بذبح الجسد ذبحا كاملا بإلغائه بالكلية. هكذا علمت الكنيسة الناس، لكن الناس رأوا أن إلحاح الفطرة في نفوسهم أقوى من هذا التعليم المضل التائه الكاذب، ورأوا أن الأرض أثمن وأثمر وأكرم من تصوير الكنيسة أو التصوير الكنسي لها. أليست هي كما يقولون، وهذه قولتهم، أليست هي أمهم، أليست هي التي تجود عليهم بصنوف النعم وسيلة من وسائل الله سبحانه وتعالى؟ فالواقع يكذب. ثم بعد ذلك كان هناك تآزر شنيع بشع بين الكنيسة وبين الملوكية، وكان كلا الطرفين وقد وقعت بينهما معارك محتدمة، وكان كلا الطرفين يضغط بكل أثقاله وأحماله على جماهير الناس، على الناس البسطاء، حتى جاءت الكنيسة لكي تبرر الملوكية وإقطاعات الملوكية أو الوزراء والأمراء، تبرر لهم مساويهم ومخازيهم. جاءت لتقول: أن تعيش عبدا لسيدين أيها الإنسان خير من أن تعيش عبدا لسيد واحد. جاءت لتبرر المظالم، فهل ترون في المقابل الإسلام العظيم يبرر المظالم؟ أنتم ترون اليوم أن الإسلام في بلاده وفي عقر دوره أول ما يحارب، بل أول وآخر الآن ما يحارب، العدو الأول والأخير لهم هو الإسلام. لماذا؟ لأنهم يعلمون بيقين وليس باحتمال، يعلمون بيقين أنه لا يثبت أمام الفرعونية الحاكمة ولا القارونية الكانزة سوى الإسلام وسوى شباب الإسلام. لذا فالإسلام متمثلا في ستاره، في شبابه الواعين اليقظين الأحياء، وغيرهم أموات، غيرهم من فئام الشعوب أموات، والله هم هؤلاء الأحياء الذين أدركوا خطأ وخطأ الواقع وجرموه وأدانوه، وأرادوا أن ينقلوا الناس إلى واقع أنور وإلى واقع آثر وأحسن عاقبة ومصيرا. هؤلاء متهمون، متهمون لأنهم عرفوا الحقيقة، متهمون لأنهم عوامل تغيير، عوامل تغيير صعبة وقوية ومتحدية. فالإسلام تماما يختلف في هذا الميدان وفي كل الميادين عن الإيحاءات أو العطاءات الكنسية النصرانية في قديمها وحديثها. درجة الموسوعات المتخصصة والمراجع التي ترجمت لهذا المصطلح، على أن تذكر أن هذا المصطلح قد نشأ في عهد النهضة، رينيسونس كما يقول الفرنسيس، في عهد النهضة. ولكن أيضا هذا مغالطة، هذه مغالطة جديدة، مغالطة جديدة. القاضي عبد الجبار ابن أحمد المعروف بعبد الجبار المعتزلي، رأس فلاسفة المعتزلة في القرن الرابع والخامس الهجري، توفي في أول القرن الخامس سنة 415 للهجرة. هذا الرجل لخص المسألة بكلمة واحدة، قال: عندما دخلت النصرانية روما لم تتنصر روما، وإنما ترومت النصرانية. هذه العبارة ينتحلها بعض المفكرين المعاصرين دون أن يعزوها إلى صاحبي هذا، وهو القاضي عبد الجبار ابن أحمد، هو الذي قال هذه الكلمة التي على وجازتها بليغة بالغة في إيضاح المعنى، بل هي صفة كما يقول النحاة، صفة كاشفة تكشف حقيقة الأمر وتظهر جليته. عندما دخلت النصرانية روما على يد قسطنطين الكبير الذي عاش في القرن الثالث والرابع الميلاديين، على يد قسطنطين الكبير، ما الذي حصل؟ هل تنصرت روما؟ لا، ترومت النصرانية. ولذا فالنصرانية منذ بدايتها لم تبرز نفسها ولم تترجم عن ذاتها على أنها دين سماوي رباني متكامل. ضغط واختزل هذا الدين في مناحي شخصية وتهويمات فردية بسيطة لا تنقع غلة ولا تشفي علة ولا تجدي فتيلة، بل لا تساوي نقيرة، هذه النصرانية. وأما ما يدين السياسة والاجتماع حتى والأخلاق والاقتصاد وما إذا ذلك، فظلت في أيدي الرومان المسيطرين الجبابرة، جبابرة البشر في تلك العصور. نعم، وظل الحال إلى زمان الناس هذا، ظلت النصرانية إلى زمان الناس هذا، عدا فترة في التاريخ الوسيط، فترة البابوية الملوكية وفترة الملوكية البابوية كما يقول بعض المؤرخين لتلك الفترات. لكن هل ظهر التآزر بين حقيقة الدين الرباني وبين أشواق الإنسان جسدا وروحا، بين دنياه وبين أخراه، بين علمه وبين نظره؟ أبدا لم يظهر هذا التآزر على الإطلاق، وتاريخ الكنيسة ومواقفها من هذه القضايا على وجه الخصوص معروفة، معروفة لكل دارس متعمق أو غير متعمق للتاريخ الوسيط. حتى نحن درسنا هذا دراسة بسيطة، ولكن فيها كثير من التضليل في المناهج الدراسية الثانوية، فيها كثير من التضليل، أبرز النواحي المشعة، أو هكذا يريدونها أن تكون مشعة، وردموا جميع النواحي المسفة، وردموا جميع أو على جميع النواحي المسفة. فهذا هو العامل الرئيس الأول. ثار الناس، عندما ثار الناس بعد الثورة الصناعية، ثاروا على الملكية وعلى البابوية، وكان شعارهم: اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، لا نريد لا بابوية ولا ملوكية، اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. والعامل الثاني هو إيحاء الفكر اليوناني الموروث، وبالذات منه الميثولوجيا اليونانية، أي علم الأساطير. علم الأساطير يعد علما ويسمى علم الأساطير، كيف لا يعد علما عندهم وقد بنوا عليه عقائد وأنشأوا عليه مبادئ وفلسفات؟ على سبيل المثال، وهذا مثال بسيط واحد، سيجموند فرويد عالم النفس اليهودي النمساوي، ولد وهلك في النمسا، هذا الرجل الذي فسر كل شيء في الوجود بالليبيدو، بالطاقة الجنسية المختزنة، يعني بغريزة الجنس، بالغريزة الحيوانية، بالغريزة الحيوانية. هذا الرجل جاء ووظف أسطورتين أو عدة أساطير، أسطورة ذكرها تشارلز داروين صاحب أصل أنواع في عالم الحيوان، وأساطير وأشهرها أسطورة أوديب وإلكترا في الميثولوجيا اليونانية، جاء ودعم ووظف هذه الأساطير ليتخذها شواهد يتأنس بها ويستشهد بها على صحة ما أمعن فيه من خزي، عندما فسر جميع علاقات هذا الكائن المتفرد، هذا الكائن الذي فضله الله على كثير من خلقه تفضيلا، فسرها بالجنس. فالإنسان يحب أمه بغريزة الجنس، يحب أباه بغريزة الجنس، وهكذا أيضا من الوالدين. أمعن هذا الرجل لعنة الله تعالى عليه فقال: حتى الإنسان إذا أحب الله، إذا كان لهذا الإله وجود، فهو يحبه بإيحاء الغريزة الجنسية. أستغفر الله العظيم، ليس وراء هذا من إسفاف، هذا يعتمد على أساطير، ويظهر لنا أو يترجم على أنه عالم من أعلى طبقات العلماء، محلل. هذا محلل نفسي، محلل ماذا؟ هذا محلل شيطاني، هذا شيطان في شكل إنسان، هذا يتخبطه الشيطان فعلا، وكان إنسان يتخبطه الشيطان من المس في الحياة الدنيا. يقولون علم، هذا علم اسمه علم النفس، مدرسة التحليل النفسي، كما قالوا علم الأساطير. هذه الأساطير لم تصور علاقة الإنسان بالله أو علاقة الله بالإنسان إلا على أنها علاقة صراع ضار، على أنها معركة ضروس محتدمة بين الإنسان وبين الآلهة. لا أريد أن أذكر شواهد على ذلك، فمن قرأ أصغر كتاب في الميثولوجيا اليونانية من أوله إلى آخره يبين ويترجم لهذا الصراع، صراع الآلهة والإنسان. هل الإسلام يعطي أمثال هذه الإيحاءات؟ صراع الله مع الإنسان، صراع الإنسان مع الله. ويبدو أن الكتب السماوية قد تأثرت بهذه الإدلاءات الخرافية، تأثرت بهذه الإدلاءات الخرافية. فأنا أعتقد بل أجزم أن ما ذكر عن حرب الله مع يعقوب عليه الصلاة والسلام حتى اضطر الله أن يسميه إسرائيل، أي جندي الله. هم يقولون جندي الله، نحن ترجمه بأنه عبد الله، لأنه كما قاله الرب بزعمهم قاتلهم الله، حارب مع الناس وفاز وانتصر واستطاع أن يحارب مع الرب، فهو جندي الله أو رجل الله إسرائيل. هذه خرافة من إدلاءات الأسطورات اليونانية بلا شك. وأما ما يقوله الإنجيل، هذا في التوراة، وأما ما يقوله الإنجيل: دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، فلا أحسب إلا أنه من الدخيل المقحم على الإنجيل في فترة قيصر نفسه، قسطنطين الكبير هذا الذي ضغط الدين في مجالات قتلت وأذهبت ثناءه وأنواره، فهذا دخيل على كتابهم في تلك الفترة، وإلا هذا لا يقول به رب الأرباب سبحانه وتعالى الذي خلق الملك والملكوت وله الحاكمية الأولى والأخرى في الملك والملكوت، لا يمكن أن يكون قاله الله أو بلغه عيسى عنه. هذا من الدخيل، هذا من المقحم بإدلاءات الظروف والضغوط أو إدلاءات الخرافات والأساطير. فكان هذا هو العامل الثاني، وجاءت كما قلت الثورة الصناعية، خرجت المرأة إلى الخارج، شاركت الرجل، زعمت مساواتها به، تحللت الأسرة، تشرد الأطفال، انتشر التسول الجنسي، تسول الجسد، بيع الجسد والعفة والشرف، تحطم المجتمع بالكامل، فقد الإنسان هويته، فقد آدميته. أثار نفسي والله، مع أنها في كافر، ما قرأته قبل أسبوع تقريبا أو قرأ لي أستغفر الله، ولكني شاهدته في مجلة نمساوية وهي محدثة أي جديدة، تسمى الأخبار، تحت عنوان المنسيون. من هؤلاء المنسيون؟ إنهم بنو آدم، إنهم أنسال الإنسان، إنهم أناس أمثالنا في الإنسانية أو الآدمية. هؤلاء يموت أحدهم ويظل قابعا في بيته 4 سنين، 5 سنين، 7 سنين، أحدهم 12 سنة دون أن يدرى به، دون حتى أن يسأل عنه سائل. أين أقرباؤه؟ لا أقرباء. أين أصدقاؤه؟ لا أصدقاء. أين أحباؤه؟ لا أحباء. أين إنسانيتهم؟ لا إنسانية. هل تعجبون من هذا؟ وصور هذا الرجل 4 سنوات، شيء غريب أثار نفسي والله، لأنني أرى طعن في الإنسانية وأنا جزء من هذه الإنسانية، بغض النظر عن كونه كافرا أو غير كافر، إنها طعن في إنسانيتنا. نحن ننتمي إلى هذه الحضارة الآن، نعيش في قرن هذه الحضارة، هذا الانتماء لا يشرفنا، أو يشرفنا أن نتخلى عن موروثاتنا التي علمتنا أن المؤمنين كالجسد الواحد، أو يشرفنا أن نتخلى عن هذه الموروثات لكي نأخذ بهذا الهراء وبهذا التخريف وننتهي إلى هذا المصير؟ نحن مع قليل استمساكنا بديننا نعيش مآسي ومخازي والله، ونعيش تعاسات، إلا أننا في الجملة أسعد منهم، فكيف إذا تخلينا وصرنا مقلدين لا أصلاء في هذا التخلي؟ فهم أصلاء في تخليهم عن دينهم، وأما نحن فسنكون مقلدين. ماذا سيكون حال هذه النسخة المقلدة الممسوخة؟ خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة، لا أكثر من هذا ولا أقل. نعم، فهذا هو حال هؤلاء المنسيين، هؤلاء المساكين. مثل هذه العوامل دفعت بكثير من الغربيين أن يعتنقوا الإسلام، لأنهم أحسوا أن في الإسلام وجدانا لإنسانيتهم، وجدانا لآدميتهم، بغض النظر عن مبادئ وعن عقائد وعن شعائر وعن شرائع. نعم، هذا ما وصلوا إليه. ظل الإنسان الغربي في هبوط دائم طالما سار خط هذه العلمانية، في هبوط دائم. لو أردت أن أتحدث عن علمانيتهم كما تحدث بعض مفكرين عن هذه العلمانية في السياسة وعنها في الأخلاق وعنها في الاجتماع وعنها في العلم وعنها في الفن والأدب، للخصت ما قاله كله بكلمة واحدة. الذي يتراءى لي أن الميكافيلية خط وروح سياسية عامة جاء بها أديب سياسي إيطالي اسمه ميكافيلي، صاحب كتاب الأمير. تختصر هذه السياسة والروح العامة بهذه العبارة: الغاية تبرر وسيلة. أنت تريد أن تصل إلى غاية، فلا بأس بأية وسيلة، امتطيت متنها كانت ما كانت هذه الوسيلة. أنت مثلا تريد أن تصل إلى الحكم، أو تريد أن تبقى في دست الحكم، من الحكام حكامنا مثل حكامنا، تريد أن تبقى في دست الحكم لكي تبقى والشعب لا يرضاك، الشعب يلعنك في الأصبحات والأماسي، في الأصبحات والأماسي الشعب يلعنك بكل لسان وفي كل مكان، لكن أنت تريد أن تبقى، هذه غاية. ما الوسيلة إليها؟ إبادة هذا الشعب، فليبد الشعب إذن، تهجير هذا الشعب، خاصة الطاقات، طاقات الشباب الواعية اليقظة، فلتهاجر هذه الطاقات إلى سابع جهنم، وكذا وكذا من الوسائل، فلتكن كل هذه الوسائل جميعا أو فرادا. هذه ميكافيلية في السياسة. الآن في السياسة الغربية القرن العشرين شهد الفاشية والنازية والصهيونية والبلشفية الشيوعية وغير ذلك، لكن هذه أعظم عناوين الخزي والمآسي والعار في ذمة القرن العشرين. نعم، هذه كلها كانت من جراء هذه الروح الميكافيلية، سواء بدعاوى الوطنية أو دعاوى الإقليمية القومية أو دعاوى التوسع بغض النظر. هذه الروح أقول ليست روحا سياسية وحسب، لا والله، أنا وجدتها روح هذه الحضارة، وجدت هذه الحضارة لها روح عامة، الروح الذرائعية البرجماتية التي تقدر الحقيقة أو المعنى بنتاجه في الواقع وإن كانت في حد ذاتها باطلة، والروح الميكافيلية التي تبرر الغاية فيها الوسيلة، التي تبرر الغاية فيها الوسيلة أو الوسائل. هذه روح الحضارة. خذوا مثلا ميدان الأخلاق والاجتماع، الغريزة الجنسية قضاؤها وطر وغاية، فلتكن الوسيلة ما كانت. بهذه العبارة ألخص كل ألوان الشذوذ الجنسي، أليس كذلك؟ قرأت مرة للدكتور البروفيسور ريتشارد سوين صاحب المرجع الضخم في علم نفس الأمراض العقلية والنفسية، أحصى أكثر من 23 لونا من ألوان الشذوذ الجنسي، أكثرها عجب من العجب، لذا أنا أسميها الجنون الجنسي. هذا ليس شذوذا، هذا أمر تدنى عن ذلك، الجنون الجنسي. أكثر من 23 لونا أحصاها البروفيسور سوين هذا من ألوان الجنون أو الشذوذ الجنسي. لماذا؟ لأن الغاية تبرر الوسيلة، المهم أن تقضى هذه الغريزة بأي طريقة كانت، أليس كذلك؟ الغربي يريد أن يجمع المال، الإنجليز يقول في مثل الإنجليزي الوقت هو، نحن نقول الحياة، الوقت هو الحياة، لكنهم يقول الوقت هو المال، هذا مثل في الإنجليزية، الوقت هو المال. إذن هم يريدون هذا الوقت، ما خلقهم الله إلا ليتمولوا، إلا ليحتازوا، إلا لينتفشوا وينتفخوا، إذن فليحصل المال بأي طريقة. أنتم ترون الآن أن هذه الحضارة ليس فقط تجعل الربا منفذا من المنافذ، بل هو قاعدة في اقتصادها، فالاقتصاد الرأسمالي هو اقتصاد ربوي بدرجة أولى، فالربا ليس منفذا أو كما يقول أصوليون رخصة، لا، وليس رخصة عندهم، هو الأصل وغيره خطأ، خطأ في الفكر وخطأ في التدبير الاقتصادي. الاحتكار تسمعون مثلا عن دولة سلعتها لم تنجح في بيعها بالسعر المطلوب، مثل البن مثلا بالذات، فإنهم يلقون الأطنان بل آلاف ومليء الأطنان منه في البحار حتى لا تنخفض أثمانه. في نفس الوقت هناك شعوب تموت جوعا. هذه إنسانية؟ هذه حضارة؟ أسمعنا بمثل هذه المخازي في تاريخ الإسلام؟ هذا اقتصاد، هذا علم الاقتصاد له مبادئ. ما هي مبادئه؟ الميكابيلية، الغاية تبرع الوسيلة، بغض النظر عن الأديان والتقاليد والأخلاق والأعراف وكل المبادئ جميعا، ميكابيلية. وهكذا في جميع الميادين، ميكابيلية تبرر فيها الغايات وسائلها، تبرر فيها الغايات وسائلها. وأنا أرى أن هذا التعبير، تعبير هذا قاصر، عندما أقول الغايات ووسائلها معنى ذلك أن هناك وسائل محددة. في الحقيقة الوسائل ليس لها حد عندهم، أي وسيلة وإن ابتدعها فكر شيطاني إبليسي، ما دامت تحقق الغاية فمرحبا بهذه الوسيلة، فمرحبا بهذه الوسيلة. أختم كلامي في هذا المقام بكلمتين اثنتين. الكلمة الأولى تلخيص لما سبق، وهي قولي إن العلمانية إذا كانت قد وجدت لها المبررات في تاريخهم وفي دينهم، أو في تاريخهم ومن دينهم، فهذه العلمانية اللقيطة لا تجد لها أي مبرر ولا ربع أو عشر مبرر في تاريخ المسلمين أو تاريخ الإسلام ولا في مبادئ هذا الإسلام العظيم على الإطلاق، لا سيما في المبادئ. إن وجدت لها بعض المبررات في بعض الفترات الحالكة من تاريخنا، فهذه الفترات لا تنتمي إلى روح الدين الصحيحة، بل تنتمي إلى مطامع أفراد أو مطامع أنسال وقبائل معينة أو عائلات، ولا تنتمي إلى روح الإسلام الحقيقية. هذه الروح التي عملت على إظهار تآزر العلم والدين، وعملت على إظهار توافق الإنسانية والفطرية، أي توافق الإلهي والإنساني، العلوي والأرضي أو السماوي والآدمي. والنقطة الثانية، قد يقول بعض الناس إذا كانت العلمانية هي إقصاء حقيقي أو مقنع للدين عن جميع مرافق الحياة إلا في بعض الميادين المخصوصة، كما يقال في الأحوال الشخصية مثلا، في بعض دساتير الأحوال الشخصية، فنحن العرب أو المسلمين اليوم نعيش علمانية حقيقية واقعية، حتى عوام المسلمين هكذا يظنون، يقولون ما للدين وللسياسة، ما للدين وللاقتصاد، ما للدين وللعلوم، الدين مجرد شعائر، حج وصلاة وصيام وزكاة ومساجد وتسابيح فقط، هذا هو الدين. إذن هؤلاء حقا يعيشون علمانية، علمانية واقعية، ولكنهم غير واعين بها، غير واعين بهذه العلمانية، علمنوا أنفسهم أو علموا دون أن يدروا. فما الفرق إذن، وهذه حجة علمانية للعلمانيين، فما الفرق إذن بين أن يعيشوا واقعهم كما هو ولكن مع الدراية؟ يعني يريد هذا العلماني الضال أن يستصدر قرارا واعترافا من الناس أننا لا نرضى بالدين قيادة للحياة وتوجيها للوجود وللإنسانية، يريد هذا الاعتراف. ونقول يا سيدي الفرق كبير وكبير جدا، فبعد تجريمنا لهذا الواقع وبعد إدانتنا لهذا الواقع الجاهل، لهذا الواقع البعيد جدا عن روح الإسلام الحقيقية، نحن ندين ونجرم ونجهل هذا الواقع الذي نعيشه، نقول بعد ذلك الفرق كبير جدا. لماذا؟ أضرب مثال حتى لا أطيل. فرق بين إنسان يعطي الربا أو يأخذه، يعطي الربا أو يأخذه، وهو يعلم أن هذا الربا محرم في دين الله، فقد علم بهذا العلم شيئين. الأمر الأول وهو الأهم في نظري، أن للإسلام سلطانا في هذا الميدان، يعني ميدان الاقتصاد، ميدان المال وحركة المال في المجتمع، الإسلام له كلمة فيها وليس صامتا. فهذا الإنسان المراب الكبير العربي المسلم أو المسلم غير العربي يعلم أن للإسلام سلطان، إلا أنه يخالف أحكام الله وسلطان الله في هذا الميدان. إذن هو ثانيا، وهذا هو المعنى الثاني، يشعر بتأثمه، يشعر بأنه آثم، بأنه أثيم في هذا الميدان. هذا أمامه فرصة كبيرة وفرصة ثمينة في يوم من الأيام أن يراجع نفسه وأن يسدد مساره، أليس كذلك؟ ولكن الورطة والطامة الكبرى عندما يسحب من هذا الإنسان وأمثاله اعتراف بأنه يعيش هذا الواقع وهكذا ينبغي أن يعاش، وهذا هو الحق، وهذا لا يمثل بعدا عن الدين أو محادة لأحكام الله وسنة رسوله عليه الصلاة وأفضل السلام. إذن هذا الإنسان عندئذ الذي يعطي الربا أو يأخذه سيقول أنا أعطيه وأنا أخذه وضميري مرتاح، مرتاح جدا. لماذا؟ لأنه لا سلطان للإسلام في هذا الميدان، فهذا ميدان للاقتصاد. كذلك سيقول المنظر الاجتماعي الذي نلقي عليه وعلى عالم النفس عبء تربية أبنائنا أو وضع المناهج التربوية لهم كما يقال، الذين يضعون المناهج بعضهم متخصصون في الاجتماع وفي علم النفس في بلادنا العربية والإسلامية، هذا سيقول نفس الشيء، لا كلمة للإسلام في هذا الميدان، هذا ميدان علم بحت، لا كلمة ولا اعتراض للإسلام فيه. فهذه هي الطامة الكبرى. كذلكم قال ويقول السياسيون الفراعنة الحاكمون لا ميدان للإسلام هنا ولا تدخل له هنا، هذه طامة عظمى. لذا ختم الله سبحانه وتعالى الإشارة، هذه الآية صريحة في سياقها، إشارة في واقعنا كما قلت في صدر كلامي، ختمها بقوله وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. كيف نأخذ حذرنا أيها الإخوة الأحباب الأفاضل؟ نأخذ حذرنا إذا علمنا الناس حقيقة هذا المصطلح اللقيط، إذا حذرناهم منه في نفس الوقت مع تعليم متواكب لهم لعظمة هذا الإسلام أن يدركوها، لعطاء وإدلاء هذا الإسلام في الميادين كلها أن يعوها وأن يتمثلوها سلوكا وفهما ودعوة بين أبناء جلدتهم وبين الإنسانية أو الناس جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تعيدنا وأبناءنا إلى الإسلام عودا حميدا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم اكلأنا بكلاءتك، وارعنا بعنايتك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا. نعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عمل لا يرفع. ونعوذ بك ربنا من الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم مكن للإسلام وللمسلمين، اللهم من أراد بهم سوءا فأدر عليه دائرة السوء، عليهم دائرة السوء. اللهم من أراد بالإسلام وبالمسلمين نصرا فانصره وكله خير معين، ومن أراد به وبهم مكرا وخذلانا فاخذله يا رب العالمين فإنه لا يعجزك. اللهم انصر إخوان المجاهدين في كل مكان لك فيه موحدون، لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مهموما إلا فرجت عنه همه وكربه، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أحسنت فكاكه، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا أنت على قضائها. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم.